ايدي بايدك نحمي الاقصى رمب بيخسر لا يا ظلم الامريكان ايدي بايدك نحمي الاقصى من فرعون ومن هامان حكم رمب بقدس يخسر لا يا ظلم لا يظلم الأمريكان ايدي بريدك